وكانت امرأتي عاقرا الله kalau kan tidak ada. Tapi awal ada. وحنانا من الله يكرمك. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك. الله يقويك. اللهم صل على نور النبي. رفع بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يا النبي خلاص النبي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقى في الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد I'm

فأتت به قوما تحمله. الله أكبر. السلام عليكم. وليه وليه لما تمركك من بس خليه لهو بس أوه Hello.

ولم يجعلني جبارا شقيا.